بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله في بيان شرح هذه الآية التي قال الله عز وجل فيها: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، وهما سيأتي بيانه في الحديث التالي في حديث النواس بن سمعان، وهو أن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي حدثت رجة وصعقة من الملائكة ويغشى عليهم، ثم بعد ذلك حين ما يأخذ جبريل من الله عز وجل ما أوحاه إليه لتبليغه إلى رسله يسألون أهل السماوات، يسألون جبريل ماذا قال ربنا، قال الحق وهو العلي الكبير. يعني بعدما تذهب هذه الروعة عليهم وهذا الإغماء وهذا الصعق بعد ذلك يفيقون فيسألون، وهذا فيه أن كلام الله عز وجل الحق. أخبر الله في كتابه أنه لو أنزل على جبال لتصدعت منه، ولكن قلوب الناس لا تتصدع. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولكن قلوب الناس ما تتأثر إلا النادر. وبين العلماء أن الأسباب في هذه القسوة في قلوب الناس ولا يتأثرون بكلام الله عز وجل أسباب كثيرة، منها المعاصي، ومنها أكل الحرام، ومنها اعتداء بعض الناس على بعض، وقلوبهم مشغولة بهذه الأمور التي أشغلتهم عن التدبر لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الشيخ هنا يقول قوله تبارك وتعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق هو العلي الكبير، يقول أي هذا بيان تفسير لهذه الآية وما جاء بمعناها من الأحاديث الصحيحة، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، فإن لم نجد التفسير في القرآن للآية نجده في السنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تبارك وتعالى عن السنة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر في هذه الآية في سورة النحل المقصود به السنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، الذي نزل إليهم هو القرآن. القرآن فيه المجمل وفيه المفصل. الأشياء المجملة فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكرون أن إذا قرأنا في كتاب الله نجد الله تبارك وتعالى يقول: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت. أقيموا الصلاة لا تجد في القرآن من أوله لآخره صلاة الظهر أربع، ولا صلاة العصر أربع، ولا صلاة المغرب ثلاث، ولا صلاة الفجر ركعتين، لا تجد ذلك. تجد فيها الأمر بأقيموا الصلاة أقيموا الصلاة، وكذلك الزكاة وآتوا الزكاة، لكن ما بين مقدار الأنصبة لا في الذهب ولا في الفضة ولا في المواشي ولا في الذرة، وإنما البيان كله من السنة. إذن هذه الصلاة التي نقيمها ونصليها بهذه الأعداد وبهذه الصفات جاءتنا لا من القرآن، وإنما جاءتنا من السنة، وهو ليلة الإسراء والمعراج لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات، وفرضت عليه هذه الصلوات 50 صلاة، ثم نزل إلى جبريل موسى عليه السلام ومعه جبريل، فسأله موسى: ماذا فرض عليك ربك؟ والأنبياء إخوة، بعضهم ينصح لبعض، فقال 50 صلاة؟ فقال إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك واسأله التخفيف. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره فأشار إليه أن نعم، فعلى به مرة أخرى إلى الله عز وجل وطلب التخفيف، فحطت عنه 5 وفي رواية 10، ثم نزل ولما وصل عند موسى سأله أيضا فأخبره فقال إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فلا زال يتردد بين موسى وبين ربه حتى جعلت 50 5. ولهذا موسى أيضا أشفق على هذه الأمة وقال ارجع واسأل ربك التخفيف لأن أمتك لا تطيق ذلك، ويقول قد خبرت بني إسرائيل، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد استحييت من ربي، يعني استحى من هذا التردد على الله عز وجل، وهو يحط عنه حتى لم تبقى من 50 إلا 5. فقال بل أرضى وأسلم. فنادى مناد يعني أمضيت فريضتي وخففت عن أمتي، هي 5 في العمل و50 في الأجر. الآن نجرب أنفسنا ومجتمعنا، هذه 5 كيف نؤديها؟ لو بقيت علينا 50 صلاة سنؤدي هذه 50 صلاة؟ والله عز وجل قد بعث رسوله هذا لهذه الأمة رحيم بهم. فالشاهد من هذا على أن السنة تفسر القرآن، فهذه السنة وضحت لنا الصلوات 5، وصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول يوم حينما نزل من السماء، وجاء جبريل وصلى به هذه الصلوات 5 في أول وقتها. اليوم الثاني نزل وصلى به هذه الصلوات في آخر وقتها، ثم قال له الصلاة بين هذين الوقتين، الصلاة بين هذين الوقتين. والله يقول في كتابه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذن هذه الصلوات أخذناها من تفصيل السنة لما في كتاب الله عز وجل. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما أوصى أمته قرن بين الكتاب والسنة، قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. لم يكتفي على كتاب الله بل ذكر السنة، والله يقول عن رسوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحي. والفرق بين السنة والقرآن أن القرآن نصلي به، وأما السنة لا، ما نصلي بها، ولكنها هي موضحة ومبينة ومفسرة لكتاب الله عز وجل. الذين ادعوا أنهم يكتفون بالقرآن ويسمون قرآنيون كما تعرفون طوائف في هذه الدنيا، هؤلاء ما يعرفون يصلون، ومتى يصلون وكيف يصلون وكيف يزكون ومن كم يزكون. فقولهم نكتفي بالقرآن، القرآن لا يكفي، لأن الله عز وجل أعطى رسوله هذا القرآن ومثله معه وهو السنة، وهي الموضحة والمبينة. إذن لا بد من السنة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، لأن السنة موضحة ومفسرة للقرآن. فينبغي لطالب العلم للمسلم أن يعلم على أنه لا فرق بين القرآن والسنة من حيث أنه وحي، وكل ما جاء فيه يعمل به، ولا ندخل عقولنا في المسائل التي ترد في كتاب الله فيها صفات لله عز وجل. فهذه الصفات الواردة في كتاب الله نؤمن بها كما أخبر الله عز وجل، ولا ندخل عقولنا فيها. هذه الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. الله عز وجل هو العلي وهو الكبير، أكبر من كل شيء وهو فوق كل شيء. إذن هو في العلو، استوى على عرشه والعرش سقف المخلوقات، وكل مسلم يصيبه شيء ويفزع يرفع يديه إلى السماء، يعني كل مسلم يريد أن يطلب من الله شيئا عز وجل يرفع يديه إلى السماء. فالأفكار التي دخلت على المسلمين من غير المسلمين أو من الذين لا يلقون لكتاب الله ولا يرفعون به رأسا، كلامهم كله مخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فينبغي لنا أن نعلم ذلك. نسمع الآن من القارئ يقرأ التعليقات على هذه الآية. حتى ننتقل للباب الثاني. تفضل. قال الشارح حفظه الله: قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. أي بيان تفسير هذه الآية وما جاء بمعناها من الأحاديث الصحيحة، لأن القرآن العظيم يفسر بالقرآن، فإذا لم يوجد في القرآن تفسير فإنه يفسر بالسنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية جاء تفسيرها في السنة. فقوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني الملائكة إذا سمعت كلام الرب سبحانه وتعالى فإنه يصيبهم فزع وخوف من الله جل وعلا، لأن كلامه عظيم ترعد له السماوات، ولو أنزل الله القرآن على جبل لأصبح خاشعا متصدعا من خشية الله. فكلامه سبحانه له هيبة وعظمة وجلال، فإذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رعدة شديدة وهي جماد، فإذا سمع ذلك الملائكة صعقوا وأصابهم غشي وخروا لله سجدا تعظيما له سبحانه وتعالى، وهيبة من كلامه وخوف من غضبه. وهذا كلام الله الذي هو بين أيدينا الآن، ولا نحرك معه ساكنا إذا سمعنا أو قرأناه، وذلك لقسوة قلوبنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلو كانت القلوب حية لأصابها الخوف والإجلال والتعظيم لكلام الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالجبل ألين من قلوب بني آدم، وهذا من العجائب. لكن ما السبب الذي جعل القلوب هكذا؟ إن الذنوب والمعاصي والغفلة إنها الذنوب والمعاصي والغفلة عن ذكر الله، وأكل الحرام، والاشتغال بالقيل والقال والضحك والمزاح، كل هذه الأمور من شأنها أن تقسي القلوب. فإذا سمعت هذه القلوب كلام الله فإنها لا تتأثر ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع أن السماوات على عظمها ترعد من كلام الله، والملائكة تصعق وتخر ساجدة لله جل شأنه عند سماع كلامه. ثم إن الملائكة يتساءلون إذا ذهب عنهم الفزع: ماذا قال ربكم؟ يسألون جبريل عليه السلام أمين الوحي، فيقول جبريل: قال الحق. فإذا سمعوا ذلك قالوا الحق وهو العلي الكبير. فهذا فيه بيان عظمة كلام الله جل وعلا، ووجل الملائكة والسماوات والمخلوقات العلوية منه. على كل حال، هذا يعني تفسير لكلام الله تبارك وتعالى، وأن له هيبة، وأن الملائكة هؤلاء حينما يسمعون كلام الله يحدث لهم ما يحدث. وتذكرون في قصة موسى عليه السلام لما جاء لميقات ربه، لأنه وأعده وجاء على الموعد هذا، فلما كلمه ربه، أولا هذه الآية تدل على كلام الله عز وجل، فلما كلمه ربه قال موسى: ربي أرني أنظر إليك. هذه الآية في سورة الأعراف، يعني موسى الله عز وجل يعني ميزه بكلامه، وهذه ميزة لموسى عليه السلام. فلما كلمه طمع وطلب منزلة أعلى، وهي أن الله عز وجل أن يريه نفسه. قال: ربي أرني أنظر إليك. الرؤية ثابتة للمؤمنين يوم القيامة، لكن في الدنيا لا يستطيعون الثبات أمام الله عز وجل، ولهذا قال الله له، أي لموسى عليه السلام: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وخر موسى صعقا. يعني الله عز وجل تجلى لهذا الجبل وهو أقوى من موسى جبل، هذا الجبل ما ثبت أمام الله عز وجل، فتفتت موسى. ماذا أصابه؟ خر موسى صاعقا، يعني فجعة كبيرة جدا، وأغشي عليه. فلما أفاق من غشيته هذه قال: تبت إليك. الله عز وجل قال له: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، يعني خذ هذه الميزة واشكر الله عز وجل عليها. هذا الكلام أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام شارك موسى في هذا في ليلة الإسراء والمعراج، وصار الحديث من الله عز وجل حينما كان يطلب منه التخفيف عن أمته، وما زال التخفيف ماشيا إلى أن جعلت الخمسين خمسا. إذن موسى عليه السلام لم يثبت حينما تجلى ربه للجبل، الجبل اندك وموسى أغشي عليه ثم أفاق بعد ذلك وقال قولته هذه التي سمعنا. الرؤيا للمؤمنين يوم القيامة ثابتة بنص القرآن والسنة، وقد سبق الحديث عن ذلك في الأبواب السابقة، وهو أن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ في الحديث أنهم كانوا في ليلة 14 أو 15، يعني القمر في ليلة 14 و15 يكون مكتملا. في هذه الحالة الناس كلهم يرونه، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إنكم ترونه كما ترون القمر هذا، يعني ترون ربكم كما ترون القمر. فهو شبه الرؤية بالرؤية، ولم يشبه المرء بالمرء، ما شبه الله عز وجل بالقمر، وإنما قال إنكم ترونه كما ترون هذا القمر، هل تضامون في رؤيته؟ هل في أحد يغطي على أحد؟ الآن العالم كلهم في الأرض، هذه الملايين ليلة 14 كلهم يرون القمر، ما في أحد يغطي على الثاني، يعني ما في أحد يحجب أحد، كلهم يرونه. إذن هو أخبر أن المؤمنين يوم القيامة يرون ربهم كهذه الرؤية التي وصفها لهم وذكرها لهم بهذه الصورة. والكلام في صحيح البخاري في عدد من الأحاديث، بعض الطوائف تنكر الرؤية، تقول أن المؤمنين ما يرون ربهم يوم القيامة، هذا الكلام منهم مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول أثبت الرؤية والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه. وهذه عقيدة المسلمين، عقيدة أهل السنة والجماعة، يثبتون كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرؤية هي ما ورد في قوله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. في صحيح مسلم فسر هذه الزيادة بأنها الرؤية، الحسنى هي الجنة للذين أحسنوا، الذين يعملون الطاعات، المؤمنون الذين يعملون ما أمروا به وينتهون عن جميع ما نهوا عنه، هؤلاء لهم الحسنى التي هي الجنة، ولهم الزيادة، وهذا يسمى يوم المزيد، وهو أن الله عز وجل لما يتجلى لعباده وهم في الجنة ويقول هل تريدون شيئا أزيدكم، يقولون غدا يعني أكرمتنا وأدخلتنا الجنة وما يكفينا هذا الذي عندنا، فيتجلى لهم فلما يرونه، فتكون هذه نعمة من أكبر النعم التي يتفضل الله بها عز وجل على عباده المؤمنين يوم القيامة. أتفضل ندخل في الباب الثاني. تفضل اقرأ. بيان افتراء الكهنة وكذبهم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار فقال ما كنتم تقولون إذ رمي بمثل هذا؟ قالوا كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم. فقال إنها لم ترم لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، فيقول الذين يلون حملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجه فهو الحق، ولكنهم يفرقون ويزيدون. رواه مسلم والترمذي والنسائي. هذا الحديث فيه هذا البيان الذي ستسمعونه بيان افتراء الكهنة وكذبهم. الكهنة هم الذين يدعون علم الغيب. في زمن الجاهلية وما زالت هذه الفكرة موجودة حتى الآن، فيه جماعة يدعون علم الغيب. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان بين أصحابه رمي بنجم شهاب، فقال: ماذا تقولون؟ يقول لأصحابه: ماذا تقولون حينما يرمى بهذا النجم بهذا الشهاب؟ فقالوا: نقول ولد الليل عظيم أو مات عظيم، يعني لا يرمى بهذا إلا لموت عظيم، يعني رجل عظيم مات فيصير هذا الشهاب، أو ولد ولد سيكون عظيما فكذلك. نسمع ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لتصحيح هذه العقيدة التي كانت في الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لم ترمى لموت أحد ولا لحياته، لم ترمى لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا، يعني إذا قدر شيئا وقضى هذا الأمر، سبحت حملة العرش، حملة العرش أربعة، وسيأتي في الشرح أنهم يزيدون ثمانية يوم القيامة، حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، لأنكم كما تعلمون أن الله عز وجل خلق سبع سماوات طباقا، سبع سماوات طباق، وهذه السبع السماوات كل سماء فيها ملائكة يسبحون الله عز وجل ويحمدونه. هذه السبع السماوات أولا الآية تدل على ذلك، فسرها حديث الإسراء والمعراج، لأن الرسول حينما عرج به إلى السماوات وصل جبريل إلى سماء الدنيا، الدنيا يعني الغريبة التي تلي الأرض وبعدها سماء وبعدها سماء وهكذا إلى السماء السابعة، حينما جاء جبريل دق الباب لأنها محفوظة محمية لها أبواب ما في أحد يدخل هكذا، لابد يستأذن، فلما طرق الباب قال الملائكة الموجودون خلفه: من؟ قال: جبريل، وهم يعرفونه. قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: أوقد بعث إليه؟ قال: نعم. فقالوا: مرحبا به، وفتحوا الباب ودخلوا. يعني عندهم علم بأن نبي اسمه محمد سيبعث، فجاء وقته وكان مرافقا لجبريل عليه السلام. إذن هذه السماوات محفوظة، وهي سبع سماوات طباقة كما قال الله عز وجل في كتابه. أنا أذكر هذا لأن الطلاب ونحن درسنا مثلهم يقولون: هذه الزرقة التي نشاهدها ما هي سماوات كما يقول العلماء الآخرون، وإنما هي هذه الزرقة تنعكس من البحر، الشمس تسلط على البحر فينعكس هذا الشكل فنشاهد خضرة. إذن هذه الخضرة هل هي سماء؟ لا، يقولون هذه يعني كلها من زرقة البحر، وهذا كله كلام مخالف لكتاب الله عز وجل. سبع سماوات خلقها الله، وكل سماء فيها ملائكة، وكل سماء محروسة ولا أحد يدخلها إلا بإذن. سبحت الملائكة، سبع ملائكة العرش حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا. فيقول الذين يلون حملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا. فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو الحق، ولكنهم يقرفون ويزيدون، رواه مسلم. سيأتي البيان على أن الله عز وجل خلق هذه الشهب وجعلها، هذه النجوم جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين، والشياطين كما جاء في الحديث هذا وفي أحاديث أخرى على أنهم يركب بعضهم بعض إلى السماء العليا، إلى سماء الدنيا هذه، فحينما يسمعون ما أوحاه الله عز وجل إلى الملائكة وصار الملائكة يتحدثون به، يخطف هذا الشيطان كلمة قد يدركه الشهاب فلا يستفيد شيئا يقتله، وقد ينجو بهذه الكلمة فيرميها إلى الذي تحته والذي تحته يرميها إلى الذي تحته إلى أن تصل إلى الكاهن، هذا الذي يدعي علم الغيب. هذه الكلمة التي سمعها من الوحي، سمعها من الملائكة وهي صدق، يضيف إليها 99، يعني 100 كلمة كلمة صدق وتسعة وتسعين كلها كذب. فحينما يحدث هذا الكاهن الناس بأنه في اليوم الفلاني سينزل المطر مثلا، هذه الكلمة عن نزول المطر مثلا أو عن أي موضوع آخر وهي صدق، فيقول هذه الكلمة التي هي صدق ثم يضيف إليها 99 فيصدقون هذا الكاهن بناء على تلك الكلمة، ويقولون ألم يقل لكم يوم كذا وكذا يوم كذا وكذا وصدق في كلامه. إذن هذا عمل الكهنة الذين كانوا يعملون هذا العلم ويلبسون على الناس ويكذبون 99 مع واحدة من الصدق يضموها إليها. هؤلاء الكهان ما زالوا عندنا إلى الآن، بعضكم يعرفهم، هذا الذي يتعاطون السحر ويتعاطون يعني الضرب بالرمل، ويقولون عن فلان أنك تسوي كذا وتسوي كذا وتحصل على كذا وكذا، هذا كله من هذا النوع. إذا قرأنا في الشرح وما يذكره المؤلف أو الشارع، لعلك تقرأ يا أخي، ما تستعجل في القراءة شوي شوي حتى الناس يفهمون. قوله: حدثني رجل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كونه قال عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يحتاج إلى بحث، لأن الصحابة كلهم عدول، فالجهالة في اسم الراوي لا تضر، إنما المجهول إذا كان من غير الصحابة فإنه يبحث عنه، وأما المجهول من الصحابة فلا حاجة للبحث عنه، لأن الله سبحانه عد لهم ومدحهم وأثنى عليهم، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم مدحهم وأثنى عليهم. لحظة، هذه يعني الجملة يستفيد منها الطلاب، طلاب العلم ولا سيما أهل كلية الحديث. هذا الحديث فيه رجل من الصحابة، لو قيل عن رجل عن ابن عباس، عن رجل عن ابن عباس، ابن عباس صحابي لكن هذا الرجل قد يكون تابعي، هذا الرجل يبحث عنه هل هو ثقة أو غير ثقة لأنه ليس من الصحابة. أما لو قال عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، عن رجل صاحب النبي، هذا رجل مجهول ما ندري من هو، ولكن ما دام صاحب الرسول فهو ثقة، نأخذ بكلامه ولا نرده. في طلاب أظن من طلاب في حد من الحديث. إذن هذه الرواية لما تأتي للمصطلح فتجد مثل هذا التعبير، يعني إذا قيل عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يبحث عنه، لكن لو قيل عن رجل عن ابن عباس أو عن رجل عن ابن عمر، ابن عمر لا شك في هذا صحابي، لكن هذا الرجل الذي حدث عنه ما ندري هو ثقة ولا غير ثقة، فلا بد أن نتأكد من اسمه حتى نعرفه. هنا يقول اسم الراوي: فالجهالة في اسم الراوي لا تضر، إنما المجهول إذا كان من غير الصحابة وإنه يبحث عنه، وأما المجهول من الصحابة فلا حاجة للبحث عنه، لأن الله سبحانه عد لهم ومدحهم وأثنى عليهم، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم مدحهم وأثنى عليهم. إذن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول، وكلهم من أهل الجنة بنص القرآن، الله يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، من أنفق من بعد الفتح وقاتل، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. إذن الصحابة كلهم عدول. لما صار الخلاف بين أحد الصحابة عبد الرحمن بن عوف وصحابي آخر يعني من مسلمة الفتح، يعني أسلم بعد الفتح، لكن الذين أسلموا قبل الفتح لهم ميزة رضوان الله عليهم وأرضاهم، أسلموا قبل الفتح ومعنى ذلك أنهم عذبوا في سبيل الله عز وجل، ومنهم اللي هاجر إلى الحبشة، فهؤلاء الذين قبل الفتح أجرهم أعظم من الذين أسلموا بعد الفتح. تعرفون فتح مكة بعد السنة الثامنة ودخلوا الناس في دين الله أفواجا، حينما اختلف عبد الرحمن بن عوف وأحد الصحابة من مسلمة الفتح، كأن الرجل هذا سب عبد الرحمن بن عوف. نسمع ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: لا تسبوا أصحابي، مع أنهم كلهم أصحابه، لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني الذي أسلموا قبل الفتح نالوا العذاب والتنكيل من المشركين من الكفار، فهم أسلموا وضحوا بأنفسهم وأموالهم وصار عليهم ما صار. الذين أسلموا بعد الفتح الأمر صار سهل. فالرسول يقول عن هؤلاء إن أحدهم، يعني الذين قبل الفتح، لو أنفق مد، وأنت هذا الرجل وهو صحابي أيضا أنفقت مثل أحد، هذا الجبل اللي بجوارنا أحد، جبل أحد، مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني أجرهم أعظم من الذين أسلموا فيما بعد، مع أنهم كلهم صحابة، ولكن الصحابة كلهم مشهود لهم بالجنة، منصوص عليهم في كتاب الله. الله يقول في هذه الآية: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. إذن الله عز وجل ينزل كل إنسان منزلته، يعطي كل إنسان درجته. فالذين يتكلموا عن الصحابة ويسبونهم بعضهم، هؤلاء الحقيقة أنهم يرتكبون إثما. إذا كان الله عز وجل عدلهم جميعا ووعدهم كلهم بالجنة، فنحن إيش دخلنا في هذا؟ يعني إيش دخلنا إحنا نتدخل في هذه الأمور؟ والله عز وجل هو الذي بين الحكم لهؤلاء. إذن الصحابي، ولهذا لما قال بعضهم يريد أن يقارن بين عمر بن عبد العزيز وهو من الخلفاء، يعني الذين جعلت منزلتهم مثل الخلفاء الراشدين، فأراد أن يفاضل بينه وبين الصحابي، فقالوا: لا، الغبار الذي على قدم الصحابي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منك. فينبغي للمسلم أن يعرف حده وأن يقف عند النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول وكلهم وعدهم الله بالجنة، والجنة ما يمكن يدخلها كافر ولا مرتد، بنص القرآن النار يدخلها الكفار والمنافقون النفاق الاعتقادي. وأما كل مسلم لو كان حتى من غير الصحابة، من غير الصحابة، إذا ارتكب ذنبا فيعذب بقدر ذنبه ويدخل الجنة، وأما الصحابة فغفر لهم ما تقدم من أعمالهم الذي قدموها لله عز وجل، ووعدهم الله عز وجل بالجنة، وما حدث منهم، هم بشر، ما حدث منهم من شيء، الله عز وجل يتجاوز عنه ويعفو عنه ويعوضهم. فينبغي للمسلم أن يحترم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعطيهم حقهم، لأنهم هم الذين أوصلوا لنا هذا الدين، هم الذين نقلوا القرآن، هم الذين جاهدوا في سبيل الله، وهم الذين فتحوا الأرض شرقا وغربا. فهؤلاء الصحابة لهم علينا الحق، ولو أدخلنا ألسنتنا فيهم فهذا الذنب راجع علينا، وهم يستفيدون من هذا العمل إذا أسأنا إليهم. قوله رمي بنجم، تفضل. قوله: إذا رمي بنجم، أي بشهاب، والمراد رجم الشهب التي ترمى بها الشياطين التي تحاول استراق السمع، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفاظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلا لا يسمعون إلا الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. ورمي الشهب من السماء سببه أنه رجوم للشياطين. يعني هذه الآيات تبين الكلام الذي قاله أن الصحابة لما كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي بشهاب، فسألهم الرسول ماذا كنتم تقولون في الجاهلية لمثل هذا الذي رأيتم؟ قالوا نقول ولد عظيم أو مات عظيم. ولهذا بين الرسول عليه الصلاة والسلام على أن الكسوف والخسوف للشمس والقمر هذه لم تحدث لموت عظيم ولا لإيجاد عظيم، وإنما هذه التي كلفت بها هي رمي الشياطين. حينما توفي ابن الرسول عليه الصلاة والسلام إبراهيم عليه السلام وكسفت الشمس، قالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذه الشمس وهذا القمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هي آيات من آيات الله تبارك وتعالى يخوف الله بهما عباده. إذن قضية الكسوف والخسوف هذه ليست لسبب من الأسباب التي هي يعتقدها أهل الجاهلية، وإنما هي هذه تخويف لعباد الله عز وجل. وحينما بلغ الناس بعض العلوم حتى أنهم تحدثوا عن سبب الكسوف، كسوف الشمس، وأنه يحدث كذا وكذا، هذا العلم الذي وصلوا إليه يعني قبلهم قد علمه العلماء. وابن تيمية قد ذكر هذا في كتابه في الفتاوى، السبب الذي يحدث الكسوف هذا. لكن هذا السبب الذي يحدث حينما تحجب الشمس بالأرض إلى آخره ويحدث الكسوف إما كاملا وإما جزئيا، قد تكون في منطقة فيها كسوف منطقة ما فيها، هذا العلم أنا أقول لكم الآن ولطلاب العلم، ابن تيمية ذكره في الفتاوى المجلد 28 ذكر هذا السبب. لكن هذا السبب لا يغير أن لا تكون آية من آيات الله عز وجل. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالصلاة والدعاء حينما يحدث الكسوف، نصلي وندعو حتى يفرج الله على المسلمين، لأنه لو أراد أن يجعلها تستمر يعني سرمدا ما في طلوع شمس ولا قمر ماذا يحدث للناس؟ لو أراد الله أن يجعل الليل سرمدا كل ليل خلاص، من سيعمل؟ من سيشتغل؟ وكذلك إذا كان النهار. ولكن هذه من حكمة الله عز وجل. حينما سألوه عن القمر كيف يبدو صغيرا ثم يستمر حتى يصير كبيرا ثم يعود، الله عز وجل قال يسألونك عن الأهلة، نسمع الجواب، أجابهم الله عز وجل بالفائدة التي يستفيدون منها. أما كونه يعني طلع صغير ثم استمر لكذا ثم رجع، هذا ما لكم عليه حاجة، ما تستفيدون منه شيء. قال هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الأهلة يعني كيف يبدو الهلال صغيرا ثم يكبر ثم يرجع. قال هي مواقيت للناس والحج، يعني الناس بينهم معاملات وديون، إذا كان ما في يعني شهر معروف يعني النهار كل الدنيا كلها نهار أو كلها ليل، هذا ما حد كيف يكون يعني قضاء الحاجات، كيف يكون الحج، متى نحج؟ إذا قال الله عز وجل هي مواقيت للناس والحج، مواقيت لديونهم، لصيام شهر رمضان، للحج حينما يأتي وقت الحج، وقت الحج يعني في شهر ذي الحجة في يوم واحد، كيف نعرف إذا لم يكن هناك عندنا شهور؟ إذن هذه الأهلة حينما سألوا عنها الله عز وجل أفادهم وأجابهم بما يستفيدون منها. قل هي مواقيت للناس والحج. إذن العدد في الطلاق، الديون اللي بين الناس، جميع الأعمال التي يريدون التعامل بها بينهم، لا تنقضي إلا بمعرفة هذه الشهور. إذن هذه الشهور الله عز وجل خلق القمر بهذه الصفة هي مواقيت للناس والحج. كذلك هذه الشهب الله عز وجل أخبر على أنه جعلها زينة للسماء. تعرفون الزينة الآن، شوفوا هذا المسجد، هذه زينة، هذه اللمبات مولعة. كذلك تخرج برا فتشوف النجوم في السماء، هذه زينة للسماء. فالله عز وجل يقول ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ثم إضافة وجعلناها رجوما للشياطين. وهذا الذي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه ماذا كنتم تقولون إذا جاء هذا النجم وهذا الشهاب ورمي به، فكانوا يعتقدون أنه كما سمعنا إما لموت رجل كبير عظيم أو لولادة رجل عظيم. وقال إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. الشياطين وجاء في الحديث أنهم يركب بعضهم على بعض إلى أن يصلوا إلى عنان السماء، فحينما يسمعون هذه الكلمة من الملك هذه يضيفون إليها 99، واحدة صدق والباقي كلها كذب، يرموها للكاهن، والكاهن هذا يعني يدعي أنه يعلم علم الغيب ويخبرهم بهذا الشيء الذي سمعه وهو صدق هذه الكلمة، ثم يضيف هذه الكذبات الكثيرة مع هذه الكلمة فيصدقونه بكل ما يقول. تفضل. قوله فقال صلى الله عليه وسلم ما كنتم تقولون إذ رمي بمثل هذا، يعني في الجاهلية، لأن رمي الشهب متكرر وهو في الجاهلية أكثر، فكانوا في الجاهلية يعتقدون اعتقادا سيئا فيقولون إنه إذا رمي بالشهاب فإنه سيموت عظيم أو سيولد عظيم، وهذا ظنهم وتخرصهم، كما كانوا يعتقدون ذلك إذا ما كسفت الشمس أو خسف القمر. فبين صلى الله عليه وسلم كذب هذا الزعم وأنه غير صحيح، وأن هذا الشهب ليست لولادة أحد أو لموت أحد، وإنما هي لأمر أعظم من ذلك. تفضل. قوله فقال صلى الله عليه وسلم إنها لم ترمى لموت أحد ولا لحياته، في هذا تصحيح منه صلى الله عليه وسلم لاعتقادهم، وفيه تعليم الجهال ولا سيما في المناسبات الشبيهة بهذه. يعني هذا يقول يعني فيه تعليم من الرسول عليه الصلاة والسلام وتصحيح لما كان يعتقده أهل الجاهلية، يعتقدون فيها أنها لموت عظيم أو لحياة عظيم، فقال لهم لا، هذه كلها من آيات الله ووضعت لرمي هؤلاء الشياطين الذين يسترقون السمع. نعم تفضل. قوله ولكن ربنا إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش، إذا قضى أمرا سبحانه وتعالى من الأمور التي ستحدث في هذا الكون مما قضاه وقدره، فإن الملائكة الذين يحملون العرش يشرعون بالتسبيح، وهذا فيه أن كل شيء يحدث في هذا الكون إنما هو بقضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى. يعني ما هو لكذا ولا لكذا، إنما هذا قضاء وقدر من الله عز وجل، كل ما يحدث في هذا الكون من كسوف وغير كسوف هذا كله بقدر من الله عز وجل، وهذا القدر ينبغي على المسلم أن يؤمن به، لأن الله عز وجل خلق مقادير كل شيء. الإنسان يعني وهو نطفة في بطن أمه حينما يبلغ 120 ليلة، الله عز وجل يرسل الملك الذي ينفخ الروح في هذا الجنين في بطن أمه ويسأل ربه ماذا يكتب لهذا، فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا كلنا مكتوب لنا، هذه الأشياء التي سمعتم كتبت لك وأنت في بطن أمك حينما نفخ فيك الروح. هذه الأشياء الأربعة لا يمكن تزيد فيها ولا تنقص منها، لكن من يعلم أنه سيموت الآن أو بكرة أو بعد بكرة؟ ما حد يعلم هذا. يعني يوم نفخ الروح وأن يكتب رزقه وأجله متى سيموت وعمله، هل عمل يعني سعيد ولا عمل شقي، هذه كلها مسجلة لكل واحد منا. هذا الحديث في صحيح البخاري في كتاب الغدر. الصحابة رضوان الله عليهم لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال الله عز وجل في كتابه فريق في الجنة وفريق في السعير، يعني الله عز وجل خلق هؤلاء وحكم بأن فريق منهم في الجنة وفريق في السعير، يعني فريق من أهل الجنة وفريق من أهل النار. هذا مكتوب، لكن كل واحد ما يدري من أي فريق. الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب وبينوا للناس الطريق الصحيح والطريق الخطأ، فالإنسان يرتكب الأخطاء وهو يعرفها. إذن الذي كتب لك لا يتخلى. حينما سمع أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القول، هذا الكلام في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا ففيما العمل؟ قالوا ماذا شيء قد فرغ منه. هم سألوا قالوا هل العمل في شيء مستأنف، يعني شيء ما كتب لنا بل نستأنف نحن العمل الآن، أو في شيء قد فرغ منه؟ قال رسول بل في شيء قد فرغ منه. قالوا إذن ما نصنع ما دام هذا للجنة وهذا للنار، إيش نعمل؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لأنك لا تعلم أنت أنك من أهل الجنة ولا من أهل النار، ما في حد يعلم هذا. لو كان إنسان يعلم على أنه من أهل الجنة خلاص ما عاد يشتغل ولا حاجة، خلاص إذا علم أنه من أهل النار يقول خلاص أنا من أهل النار إذن خلاص. لكن هذا العلم لا يعلمه إلا الله وكتمه عن عباده. ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ننظر لفقه الصحابة ماذا قالوا، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قالوا إذن نجد في العمل، إذن نجد في العمل يعني نشتغل نجتهد نعبد الله عز وجل ونكثر من الطاعات. ثم بين ذلك وهو ما يشهد لهذا الحديث أن رجلا جاء والرسول عليه الصلاة والسلام في معركة مع الكفار، رجل كافر وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أخذت الحمية بيقاتل مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال للرسول أقاتل أو أسلم؟ كافر، قال له أسلم أولا أو أقاتل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال له أسلم ثم قاتل، أسلم ثم قاتل، فشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة فصار مسلما. قال له خلص قاتل الآن، دخل يقاتل، دخل في المعركة وقاتل حتى قتل شهيدا، قتل ولم يصلي لله ركعة. نسمع ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الرجل كان كافرا يعمل بعمل أهل النار، لكن مكتوب له وفي بطن أمه أن يكون من أهل الجنة. كيف كان من أهل الجنة؟ كافر ثم جاء وأسلم. الإسلام ما هو؟ أن يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم بعد ذلك الأعمال المطلوبة منه. إذن هذا الرجل دخل في الإسلام ودخل وقاتل وقتل شهيدا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القول إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني يقرب الأجل يقرب الموت فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الرجل الآخر في نفس المعركة، يعني في معركة بين الكفار وبين المسلمين، فكان واحد من هؤلاء شديد البطش شديد الفتك بالكفار، فقال رجل ما أبلى مثل فلان، يقول ما في واحد عمل عملا مثل فلان لأنه يقتل في الكفار. نسمع ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال إنه من أهل النار. الرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فقال رجل أنا لكم بهذا الرجل، يعني أنا سأتابع هذا الرجل حتى أنظر ماذا يكون، كيف نشاهد فيه أنه يقتل في الكفار ثم يكون من أهل النار. فزال ما زال يتابعه، وهو يضرب في الكفار وهم يضربون فيه، حتى أثخنته الجراحة، يعني جسمه أصبح كله مهلهل، إما ضرب بسيف وإما طعن برمح، حتى صار خلاص ما عليه يتحرك. لم يصبر حتى يموت شهيدا، بل أخذ سيفه وضعه في صدره واتكأ عليه حتى طلع من ظهره فمات قاتلا لنفسه. فجاء هذا الرجل يركض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أنك رسول الله. قال: هو ماذاك؟ يعني إيش اللي عندك أنت تشهد هذا؟ قال: الرجل الذي قلت من أهل النار قتل نفسه. الرجل الذي قلت من أهل النار قتل نفسه، وهم يعرفون هذا الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد أخبر على أن من قتل نفسه بحديدة أو بسم أو رمى نفسه من شاهق أنه يتردى في نار جهنم. ومن هنا أنا أقول بناء على هذا الحديث أن الشباب الذين يجعلونهم كثير ممن يدعون الجهاد في سبيل الله ويغرونهم بأنهم يفجروا أنفسهم والحور العين تستقبلهم، هذه أكبر غنيمة. إذا كان أنا أعرف على أني من أهل الجنة وأن الحور العين يستقبلوني، هذا أي شيء يبغى في هذه الدنيا. الرجل ما يعمل إلا يريد الجنة وينجو من النار، هذه غايته. هؤلاء الذين يلبسون على هؤلاء المساكين ويقولون البس الحزام الناسف لأنهم يكفرون المسلمين جميعا إلا ما شاء الله إلا هم، وهذا التكفير هو مذهب الخوارج الذين يكفرون المسلمين. فهؤلاء المساكين هؤلاء يجعلونهم يعني لقمة صائغة لهم، هم يجعلهم قنابل موقوتة. الشباب هؤلاء المساكين لو كان عندهم عقول، بس عقول ما عندهم علم، ويقولون لهذا الرجل الذي يفتيهم بهذه الفتوى: أنت الآن ماذا تريد؟ الجنة، وتقول أن من عمل هذا العمل استقبلوا الحور العين ودخل الجنة، أنت إيش تبقى؟ خليك قدامنا معنا وإحنا وراك خلاص وندخل الجنة كلنا. يعني لو كان عندهم عقول بس بدون علم، كيف هو يعني يسمح لي بالجنة وبالحور العين وهو جالس في هذه الدنيا في الشقاء وفي التعب؟ هذا مما يدل على كذبه. ولهذا بعض الشباب الذين عندهم عقول جربوا هذا وأخبرونا على أنهم قالوا: لا احنا جالسين يعني نجهز يعني هؤلاء خلاص، وهم جالسين لمتى؟ إذن الذي يقتل نفسه هذا مصير، والذي يفجر نفسه هذا مصير لو قتل نفسه. وهذا الحديث كما سمعتم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الرجل حينما قتل نفسه، مع أنه كان يجاهد في الكفار، صحيح كفار مشركون بالله عز وجل ويضرب فيهم ويقتل فيهم، ثم هذا صار مصيره. فينبغي للعاقل أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون ضحية لمثل هؤلاء المساكين الذين يلبس عليهم هؤلاء ويتبين التلبيس حينما تقول له: أركب وأنا معك خلاص كلنا ندخل الجنة مع بعض ونأخذ الحور العين. طيب يعني هو يكرمني بالحور العين وهو جالس؟ ولو كان صادقا لمشى، لكن يعرف من نفسه أنه كاذب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فين وصلنا يا أخي؟ فلا يكون في هذا الكون إلا ما شاء الله. تفضل. فلا يكون في هذا الكون إلا ما شاءه الله سبحانه وتعالى وقضاه وأراده وقدره، وفي هذا إثبات القدر. قوله: إثبات القدر، يعني كل مقدر في هذا الكون قدره الله عز وجل، لأنه لما خلق القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. ففي نفس الوقت مشى القلم بكل ما يريده الله عز وجل إلى قيام الساعة، كل ما سيكون في هذا الكون، ثم يخرج على المواعيد المحددة من الله عز وجل، كل وقت يطلع فيه الشيء الذي يقدره الله عز وجل. وهذه عقيدة المسلم الذي يؤمن بعقيدة القدر، لأن الغدر الإيمان به من أركان الإيمان الستة كما تقرؤون في حديث جبريل. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. إذن كل ما قدره الله عز وجل هذا مكتوب، ولا يخرج الإنسان عما قدره الله له. أنت كتب رزقك، مهما عملت لن تجد إلا هذا الشيء الذي كتب لك. فينبغي للإنسان أن لا يحرج نفسه ويأكل الحرام، يتعامل بالربا وبالرشوة وبالسرقة. أنت المكتوب لك ما يتخلف. والحديث المعروف عن ابن عباس رضي الله عنه أن الله عز وجل قال للشخص هذا لن يصيبك إلا ما كتب الله لك. لو اجتمعت الأمة كلها على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك. لو أرادوا أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتب الله عليك. إذن المكتوب لا ينصرف ولا يتأخر. ولكن ليس معنى ذلك حينما نقول أن الله كتب رزقي أنا أتمدد على السرير وأقول رزقي مكتوب لي أأتيني. الله عز وجل وضع الأسباب في هذا الكون، ما يمكن إلا أن تعمل، هذا مطلوب. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام لو توكلتم على الله حق توكله، يعني التوكل الصحيح على الله وأنه لا يأتي شيء إلا من الله عز وجل، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. شوف نتفكر في هذا الحديث، يقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم مثل ما يرزق الطير. أنت قد يكون عند بيتك شجرة فيها طيور، الليل تهجد وتنام، بخلاف شبابنا الآن، الشباب الآن سهرة الليل كله خلاص، الطيور تنام ما تتحرك، إذا جاء وقت الفجر قامت وتسمع صياحها ثم بعد قليل تختفي تروح. تغدو إلى أين؟ تطلب الرزق، تروح بطونها خماص يعني جياع، ثم ترجع للمبيت بطونها ملأ. طيب هذه الطيور هل هي جلست حتى يأتيها رزقها أو راحت تبحث عن الرزق؟ ولهذا الرسول يقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، تغدو تروح وتذهب في الصباح، تغدو صباحا وترجع خماصا وترجع بطانا، يعني ترجع المغرب بطونها مملوءة وتأتي تنام خلاص. إذن معنى ذلك أن الإنسان لا بد أن يعمل، وهذا العمل داخل في التوحيد ما هو شرك، داخل في التوحيد. والله عز وجل أخبر قال أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إذن الإنسان يزرع يحرث والله عز وجل يكمل لك هذا. إذن أنت أعمل في التجارة، في البيع والشراء، في الشيء الحلال، وربنا يرزقك، وهذا الذي ينبغي المسلم أن يعمله. أما هذه المعاملة الربوية هي أصلها من اليهود، والله عز وجل يقول في كتابه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الربا تعرفون الربا؟ تعرفونه يا أخوة، لكن سموه بغير اسمه حتى يكون يعني مقبول عند الناس، سموه بالفائدة وكل واحد يحب الفائدة. إذن أنت عندك مبلغ من المال تضعه في البنك ويعطوك 5% 10% إلى آخره، أنت ما تشتغل هذه الفلوس موجودة ويعطوك هذه الأموال الربوية منها. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن كل لحمة نبتت من سحت فالنار أولى بها، وأخبر على أن أكل الحرام يمنع قبول الدعاء، وبين على أن الله عز وجل لا يقبل الصدقة من هذا المال. فحينما يريد الإنسان أن يتصدق، أن يحج، أن يعمل خير، من هذا الربا هذا لا يقبل منه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر، يا رب يا رب، السفر مظنة إجابة الدعاء، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، أن يستجاب له. يقول إذا كان هذا الرجل عمله كله من الحرام ويطلب الله عز وجل من أين يعطيه؟ كيف يستجاب له؟ لو سمحتم في سؤال سأل الواحد الدرس الأول وهو غلطان في سؤاله، لكن نريد أن نبين ربما يكون معكم موجود. السؤال الذي ورد من السائل في الدرس الماضي أنه كنا نتحدث ونقول الأخوان الموجودين الآن أكثرهم زوار وجاءوا لهذا المسجد وشدوا له الرحل من بلادهم، لأن هذا المسجد تشد له الرحل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة يعني الكعبة، ومسجد هذا، ومسجد الأقصى. وقلنا الأقصى أخذه منا اليهود بسبب أعمالنا، وباقينا هذا المسجد. الصلاة فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنها بألف صلاة، ولم يقول الفريضة بل قال صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة، والمسجد الحرام فيه بمئة ألف صلاة، يعني ثوابها الذي تتحصل عليه صلاة واحدة بثواب مئة صلاة في غير المسجد الحرام، وفي هذا المسجد صلاة ثوابها بألف صلاة في غير هذا المسجد، فهذا فيه مضاعفة للأجور. صار الحديث عن السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، فقلنا المسلم حينما يأتي لهذا المسجد وشد رحله حينما شد إلى هذا المسجد، لأن الرسول قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ومن هذا المسجد، إذن أنت نويت أن تشد رحلك لهذا المسجد من أجل هذه الصلاة المضاعفة فيه. عند ذلك يسن لك حينما تدخل المسجد إن جئت والناس في صلاة تصلي معهم صلاة الفريضة التي يصلونها، وإن جئت في غير وقت الفريضة فتصلي تحية المسجد، ثم تذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه بأدب واحترام وعدم رفع صوت. ماذا تقول؟ تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت أن تضيف إلى هذا قولك أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، وكل ذلك من أعماله عليه الصلاة والسلام. وإن لم تستطع يكفيك السلام، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم بعد ذلك تتقدم قليلا فتسلم على أبي بكر ثم على عمر، ثم ترجع للمسجد في أي مكان تيسر لك، وتكثر من الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، والله عز وجل صلى على رسوله في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأريد أن أبين لكم على أن الله عز وجل ربطنا برسوله صلى الله عليه وسلم. أنت كلما صليت فريضة أو نافلة ماذا تقرأ في التحيات؟ ألم تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذن معنى ذلك أنك تصلي وتسلم على الرسول دائما، كما نقول غصبا عنك، يعني لابد ما دمت أنت تصلي فأنت تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل قد قرن رسوله بذكره، الآن المؤذن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام هي متابعته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن الذي يدعي أنه يحب الرسول عليه الصلاة والسلام عليه أن يتابعه في جميع ما يعمله الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن ينتهي عن جميع ما نهى عنه. هذا الكلام الذي أقوله، الأخ لما ذكرنا الزيارة وذكرنا زيارة المقابر، ونقول زيارة المقابر مشروعة في كل مكان، المنهي عنه الزيارة الممنوعة حينما تأتي وتطلب من صاحب القبر ما لا يقدر عليه إلا الله. إذا جئت إليه وقلت اشفع لي، أصلح لي حالي، اشف لي مريضي، ورد لي غائبي، هذا هو الشرك. لكن كونك تأتي تسلم عليه وتدعو له هذا هو المطلوب. إذن قلنا الزيارة حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، أرجو أن تلقوا أسماعكم لهذا الحديث، الرسول قال لأصحابه حينما دعاهم للإسلام نهاهم عن زيارة القبور مطلقا. لماذا؟ لأنهم كانوا يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، يزورون القبر يزورون الولي يطلبون منه الشفاء المريض رد الغائب إنزال المطر إلى آخره. فقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور، هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. متى نهاهم؟ حينما دعاهم للإسلام، لأنهم كانوا يعبدون القبور اللات والعزة كما هو معروف ويدعونها ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله. فقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور، يعني حينما دعوتكم للإسلام وأنتم في تلك الحالة التي كنتم فيها، فحتى لا ترتدوا وترجعوا لما كنتم عليه نهيتكم نهيا قاطعا. ثم الآن عرفوا الإسلام وأصبحوا يفرقون بين هذا وهذا، ويعرفون أنه إذا طلب من الميت ما لا يطلب إلا من الله كفر وشرك بالله عز وجل. قال ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. السائل المسكين جزاه الله خير يقول لأنه فهم من كلامي، وقال قد يفهمون الناس من كلامي أن الصحابة كانوا يدعون أصحاب القبور ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، وأنا قلت في كلامي أن الرسول قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور، لأنه لما كانوا مشركين يعملون هذه الأشياء كلها فنهاهم، فلما عرفوا الإسلام قال زوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا ماذا نقول؟ يعني الآن سنزورها لكن ماذا نقول؟ لأن في الجاهلية كنا نطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، اشف لمريضي، رد لغائبي، ادفع عن العدو إلى آخره. قال قولوا، اسمعوا الزيارة المشروعة، والأخ مسكين إن شاء الله إنه يفهم الآن كلامي. قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. الميت إذا مات انقطع عمله، هذا المساكين في القبور انقطع عملهم، ما بقي لهم إلا دعاءنا، يغفر الله لكم، ما تأتي تطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله. إذن هذه الزيارة المشروعة في بلادنا جميعا، وفي زيارة البقيع وزيارة شهداء أحد، يعني زيارة المقابر في كل مكان، هذه الزيارة المشروعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، يغفر الله لكم. سائل الآن يعني سؤال جديد، ما حكم الاحتفال بليلة المولد النبوي الشريف؟ وهل الرسول يحضر؟ نعم. ما شاء الله. اسمع السؤال، يقول ما حكم الاحتفال بالمولد وهل الرسول عليه الصلاة والسلام يحضر هذا المولد؟ هكذا السؤال. شوفوا يا أخوة جزاكم الله خير، أنا قلت لكم أن الله عز وجل ربطنا برسوله في كل وقت، في كل وقت صلاتنا، كل صلاة تصليها نافلة أو فريضة تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. وقلت لكم أن الله عز وجل في كتابه يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقلت لكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فهمنا هذا؟ والرسول يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. المولد معناه أنهم يريدون أن يعظموا الرسول عليه الصلاة والسلام ومحبة له، أليس كذلك؟ يعملون لهذا الأجل، لأجل هذا الكلام. الرسول عليه الصلاة والسلام هو المشرع، ولم ينتقل من هذه الدنيا إلا وقد بين لأمته كل ما يحتاجون إليه، وقال الله عز وجل في كتابه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يعمل لنفسه مولد، والصحابة من أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما سمع قول الرسول عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، يعني لا يمكن أن يتم إيمانك الإيمان الكامل إلا أن تحب الرسول أحسن من نفسك وولدك إلى آخره. ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال يا رسول الله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. ماذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك قال أنت الآن والله أحب إلي من نفسي. إذن هذا خليفة راشد، قبله أبو بكر، لم يعمل أبو بكر مولدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعمل عمر مولدا، ولم يعمل عثمان مولدا، ولم يعمل علي مولدا. هؤلاء الخلفاء الراشدون الأربعة الذين قال عنهم الرسول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن هؤلاء الخلفاء الأربعة جميعا والصحابة جميعا لم يعملوا احتفالا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل معنى ذلك أنهم لا يحبونه؟ ما حد يقول أنهم لا يحبونه أبدا، بل يقدمون أنفسهم فداء له.